القادر على إنجاء الكليم هو الله. ودعاك محمد المختار في الغار لما أحاط به الكفار، فحميته من الأشرار وحفظته من الفجار. سبحانك قريب تجيب كل حبيب هو الله. ما أنت بالسبب الضعيف، وإنما أنت القوي الواحد القهار. سبحانك سبحانك سبحانك يا ربنا يا عظيم. فاز بلال لأنه ردد أحد أحد، ودخل رجل الجنة لأنه أحب قل هو الله أحد، ومدح ربنا سبحانه نفسه فقال الله الصمد، ورد على المشركين فقال لم يلد ولم يولد هو الله. سبحانه تحدى بالذباب المشركين، وضرب العنكبوت مثلا للضالين، وذكر خلقه للبعوض إزراء بالكافرين، وحمل الهدهد رسالة التوحيد، فجاء بخبر يقين وأهلك ناقة أعدائه المعارضين. خلق الأبرار والفجار والمسلمين والكفار والليل والنهار والجنة والنار، وجعل كل شيء بمقدار. هو الله الواحد القهار هو الله. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من شفى بالريق عين الضرير ولدغة الصديق، وصار الماء مثل رحيق إذ مج فيه العنبر المختوم. صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد، ما أحسن الاسم والمسمى، وهو النبأ العظيم في سورة عم. محمد المتعبد في غارة حراء، صاحب الشريعة الغراء والملة السمحاء والحنيفة البيضاء، وصاحب الشفاعة والإسراء، إمام الأنبياء محمد. صلوا عليه وسلموا تسليما. له المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، هو المذكور في التوراة والإنجيل، صاحب الغرة والتحجيل، هو المؤيد بجبريل محمد. صلوا عليه وسلموا تسليما. خاتم الأنبياء، صفوة الأولياء، إمام الصالحين، قدوة المفلحين محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله على ذاك القدوة ما أحلى، وسلام الله على ذاك الوجه ما أبهى، وبارك الله على ذاك الأسوة ما أكمله وأعلى. علم الأمة الصدق محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا محمد، معصوم من الزلل، محفوظ من الخلل، سليم من العلل، عصم قلبه عن الزيغ والهوى، فما ضل أبدا وما غوى، إن هو إلا وحي يوحى. محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إليه وإلى ملوك الدنيا، قصارى ما يطلبه سادات الدنيا قصور مشيدة، وعساكر ترفع اللواء مؤيدة، خيول مسومة في ملكهم مقيدة، وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة في خزائنهم مخلدة، وخدم في راحتهم معبدة. أما محمد فغاية مطلوبه ونهاية مرغوبه أن يعبد الله فلا يشرك معه أحدا، لأنه فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محمد عبد الله ورسوله، يسكن بيتا من طين وأتباعه يجتاحون قصور كسرى وقيصر فاتحين، يلبس القميص المرقوع ويربط على بطنه حجرين من الجوع، والمدائن تفتح بدعوته والخزائن تقسم لأمته. محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول في النبي الرسول؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر السماء، أم أقول للشمس أهلا يا كاشفة الظلمة، أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟ يا من تضوع بالرضوان أعظمه، فطاب من طيب تلك القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشرب، إذا لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشرب، وإذا لم يكن الفرس مسوما عليه علامته فلا تركب. بلال بن رباح صار باتباعه سيدا بلا نسب، وماجدا بلا حسب، وغنيا بلا فضة ولا ذهب، وعمه أبو لهب لما عصاه خسر وتب، سيصلى نارا ذات لهب. إنه محمد صلى الله عليه وسلم. الفرس والروم واليونان إذ ذكروا، الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكرك أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة بالرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهام. محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى نهج قويم، ما ضل وما زل وما غل وما مل وما كل. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لتخلف الميعاد. إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع العقيدة منها، وفيه شرح العقيدة الطحاوية، وهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة، وفيه الفقرتان 67 و68 من العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال الإمام الطحاوي الصعيدي المصري رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. تلك عقيدتنا، عقيدة المسلمين، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. أهل القبلة من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا آمن برسول الله وبما جاء به فهؤلاء أهل القبلة، لا نكفر أحدا منهم بذنب ما لم يستحله. تكلمنا كثيرا حلقتين سابقتين عن قضية التكفير وشرها، أسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. وقلنا أن شر ما في القضية ليس نقص العلم بل زيادة الغرور بالعلم، الطغيان بالعلم، أن يخضع العلم للهوى فيحكم بالهوى على العلم، أن يستعمل العلم في طغيان النفس. هؤلاء الذين وصلوا إلى درجة التكفير أن يكفروا المسلمين، أن يكفروا المسلمين بذنب، سواء كان ذلك الذنب القتل. معلوم أن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل ما يقرب من 100,000 من المسلمين فيهم أخيار الصحابة، وما حكم عليه بالتكفير، ذنب معصية، قتل ذنب معصية. نسأل الله عز وجل أن يتوب على كل عاصم مسلم، وأن يكفينا شر كل ظالم، وأن يقتل من يقتل المسلمين. أيها الإخوة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. كلمة ما لم يستحله أن يقول إن الخمر حلال، أن يقول إن الزنا حلال، إذا كان مثلا اللي بيقول إن الزنا إذا كان بتراضي الطرفين يبقى حلال، الكلام ده كفر. واتكلمنا في أهمية ألا نقول فلان كافر، لأن تكفير المعين يحتاج إلى ثبوت شروط وانتفاء موانع، أن تثبت عليه شروط أنه يبقى عاقل ذاكر عالم متعمد، شروط، وانتفاء موانع أن ينتفي عنه الجهل والتأويل والإكراه. ده الشخص المعين، يبقى ما تقدرش تقول فلان بعينه كافر إلا إذا جاء قدامك وأقمت عليه الحجة الرسالية، وبعد كده تقول فلان ده لم يقبل الحجة بل قال أنا عارف إن ربنا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ربنا بيقول حرام وأنا بقول حلال. إذا قال كده قدام عينك وانت سمعه وشايفه تشهد، نشير إلى الشمس ونقول إيه على مثل هذه فاشهد، إلا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، مش من الاجتهاد. تلكم الأولى. الثانية أن هناك ذنوب تكفر غير الاستحلال، أصل تعميم القضية إن بس يبقى كافر اللي يستحل الذنوب، لا، في كلام غير كده. عشان كده البداية أن نقول أيها الإخوة أنا أحبكم في الله، أريد أن أقول في البداية أن الذنوب خطر، الذنوب بريد الكفر، الذنوب أي ذنب، أي ذنب وإن صغر. قال الله الملك ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فلذلك احذر الإساءة، احذر الذنوب والمعاصي. بعض الناس عنده شوية ذنوب ومعاصي زغنطتين جدا، يعني مثلا بيحب يبص على النسوان وهو ماشي في الشارع مثلا يعني إيه؟ مثلا هو بينكد، فأحيانا بيكذب، أحيانا بيؤذي بعض المسلمين، هو بيستظرف ودمه خفيف شوية فبيستلم واحد في القعدة وينقرزه. فالذنوب الصغنططة دي تجر إلى الكفر. قل لي لا ليه ده احنا بنهزر، والهزار في حاجة، حد قال ان الهزار حرام؟ مش هدخل الوقت في سكة الهزار حلال ولا حرام، بس ضوابط الهزار، الهزار له ضوابط شرعية. كنا بنتكلم النهاردة في درس الظهر في قضية في غاية الخطورة جدا، وهي صفة المجتمع المسلم. وقلنا في سورة الحجرات 18 آية ربنا وضع ضوابط لقضية الأدب مع الله والأدب مع رسول الله والأدب مع المسلمين. سورة مجتمع سلطان الله فيه على القلوب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن ده عمل قلبي مش كلام ولا فعل، ده الظن ده بيظن، انت بتظن ان فلان حرامي، بتظن ان فلان نصاب، بتظن ان فلان زاني، بتظن ان فلان خاين، بتظن. الظن ده الله يمنعه. شوف سيطرة الله على الظن لكي يعيش المسلم في امان حتى من ظنة تتهمه بها. شوف ربنا بيحمي المسلم في المجتمع المسلم من ايه؟ من ان حد يظن بيه ظن السوء. حماية. مش هعيد الدرس تاني، بس عايز اقول الان ان المسلم ينبغي ان يشعر بهذا. خلي بالك القضية دي مهمة جدا، وانا قلتها قبل كده برضو في درس الظهر في كيف اتوب بعنوان اول خطوة. اول خطوة في طريق الالتزام، اول خطوة في طريق الدين، اول خطوة في سبيل دخول الجنة للسير على هذا الطريق، اول خطوة انك عبد، الله يحكم افكارك وخواطرك ومشاعرك واقوالك وافعالك ظاهرك وباطنك. دي اول خطوة عشان تبدأ تلتزم، تبدأ تسلك سبيل الدين، تبدأ عايز تمشي في الطريق الى الجنة، عايز تبطل ذنوب ومعاصي، عايز تبقى رجل من الصالحين. اول خطوة ان تعترف بانك عبد مأمور منهي محكوم بحلال وحرام. انت حر وماشي على مزاجك، يبقى مالكش علاقة بسكة الدين، خليك بعيد. ايها الضال عن طريق الهدى، اما تسمع صوت الحادي وقد حدا، من لك اذا ظهر الجزاء وبدا، وربما كان فيه ان تشقى ابدا، ايحسب الانسان ان يترك سدى. يا من تكتب لفظاته وتجمع لحظاته وتعلم عزماته وتحسب عليه حركاته كلما راح أو غدا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ويحك إن القريب حاضر يرعى عليك اللسان والناظر، وهو إلى جميع أفعالك ناظر. إنما الدنيا مراحل إلى المقابر، وسينقضي هذا المدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ما لي أراك في الذنوب تعجل، وإذا زجرت عنها لا تقبل. ويحك انتبه لقبح ما تفعل، لأن الأيام في الآجال تعمل، لأن الأيام في الآجال تعمل كعمل المدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. سترحل عن دنياك فقيرا، لا تملك مما جمعت نقيرا. بلى قد صرت بالذنوب عقيرا بعد أن رداك التلف رداء الردى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كأنك بالموت قد قطع وبد وبدد الشمل المجتمع وأشت وأثر فيك الندم حينئذ وفت. انتبه لنفسك انتبه لنفسك فقد أشمت انتبه لنفسك فقد أشمت فينا والله العدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كأنك ببساط العمر قد انطوى وبعود الصحة قد زوى وبسلك الإمهال قد قطع فهوى. أسمع أسمع يا من قتله الهوى وما ودى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تالله ما تقال وما تعذر. فإن كنت عاقلا فانتبه واحذر، كم وعظك أخذ غيرك ولم تحذر، وكم أعذر من أنذر، ومن أنذر قبل مجيئه فما اعتدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فبادر لنفسك واحذر قبل الفوت، وأصخ للزواجر فقد رفعت الصوت، وتنبه فطالما قد سهوت، واعلم قطعا ويقينا أن الموت لا يقبل الفداء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ انهض إلى التقوى بقريحة، وابكي الذنوب بعين قريحة، وأزعج للجد أعضاءك المستريحة. تالله لئن لم تقبل هذه النصيحة لتندمن غدا، تالله لئن لم تقبل هذه النصيحة لتندمن غدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيها الإخوة، الإنسان لا يترك سدى، بل أنت مسؤول عن كل لحظة. هكرر تاني للمرة الكثير، مش عارف مش حافظ كم مرة قلت، بس هقول تاني. انت مستعد يوم ما توضع في القبر، انت مستعد يوم ما توضع في القبر، انت جاهز يوم ما يقفل عليك المقبرة لسؤال الملكين عن كل نفس: ماذا فعلت ولماذا؟ جاهز ان تسأل عن كل جنيه قرش ساغ كسبته في حياتك، جبته منين ووديته فين؟ جاهز أن تسأل عن شبابك، كل دقيقة عملت فيها إيه وراحت فين؟ جاهز. هي دي القضية. لذلك أخطر آفة تضيعك الذنوب. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. الذنوب لها عقوبات بإذن الله. الأسبوع الجاي عازمكم تيجوا عشان أديكم مطوية فيها عقوبات الذنوب والمعاصي. 100 عقوبة أخطر عقوبة مش مكتوبة فيهم. أخطر عقوبة سوء الخاتمة. ولما أقول سوء الخاتمة مش قصدي بس يا أخي إنك هتموت عاصي على المعصية، لا، ده أنا قصدي إنك ممكن تموت كافر على غير ملة محمد، يعني تخلد في نار جهنم أبد الآبدين. ده خطورة الذنوب والمعاصي، خطورة الذنوب والمعاصي. قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الآية دي خوفت سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي، لما جاله الموت قعد يبكي، مما تبكي وقد مات رسول الله وهو عنك راض؟ قال أخشى تقليب القلب عند الموت. وأنا قلت لكم كتير إن سيدنا حذيفة بن اليمان قال إيه، سيدنا معاذ بن جبل قال إيه، النهاردة بنقول سيدنا أبو الدرداء قال إيه. الصحابة دول، الصحابة دول كانت ذنوبهم إيه؟ أنا لا أدري، أنا شخصيا لا أدري، بس اللي أنا أدريه إنه ما كانش عندهم نسوان عريانة في الشارع، صح؟ ما كانش عندهم تلفزيون ولا نت، صح ولا لا؟ ما كانش عندهم تليفونات مليئة بالمعاصي والسيئات، صح ولا لا؟ ما كانش عندهم مخدرات بالأنواع اللي انت شايفها إلى آخره. أيوة مليني مالي. ما كانش عندهم الفتن اللي احنا عايشين فيها والسهولة المعاصي. أنا قلت كتير إن أسهل شيء في زماننا مطلقا المعاصي. زمان من 50-60 سنة، من 30-40 سنة، من 20-25 سنة، كان الواحد من دول عشان يتفرج على معصية على واحدة عريانة يروح كازينو يدفع كذا، النهاردة أو يروح سينما مش كده، أو يروح مسرح، النهاردة مش محتاج يروح، ده في جيبه في التليفون بزرار واحد يشوف كل اللي هو عايزه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. يا إخوة، سهولة الذنوب والمعاصي هي نفسها سهولة دخول جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه، للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نحله والنار مثل ذلك. شوف النار قريبة منك قد إيه؟ قريبة من وش جزمتك، معذرة أعزكم الله، لرجلك. النار قريبة منك جدا، لحظة واحدة تقبض روحك يا جنة يا نار. مش قال كده في حديث البراء الطويل؟ جاءته ملائكة العذاب، ملك الموت، اخرجي ايتها الروح الخبيثة الى غضب من الله ونيران، فلا يدعها هؤلاء الملائكة في يده لحظة حتى يحنطوها في حنوط من النار ويكفنوها بكفن من النار. لحظة، لحظة واحدة وتبقى في الجنة في النار. لذلك ايه الذنوب المكفرة؟ الكفر نوعين، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي الجحود، انه يجحد يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، ما فيش حاجة اسمها اسلام، ما فيش حاجة اسمها حجاب، ما فيش حاجة اسمها صيام رمضان، ما فيش حاجة اسمها زكاة. اثنين الاستحلال، ثلاثة النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي اركانه ستة، النفاق الاعتقادي اركانه ستة: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول، بغض بعض ما جاء به الرسول، المسرة بانخفاض دين الرسول، الكراهية أن ينتصر دين الرسول. ده نفاق الاعتقادي أركانه ستة. كفر أربعة: كفر التكذيب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. خمسة: كفر الإباء والاستكبار، إنه يتكبر على الدين، يأبى قبول الدين، يأبى حكم الدين. أما إبليس فأبى واستكبر وكان من الكافرين. ستة: كفر الشك، كفر الشك، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ها؟ وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ سمع كفر الإعراض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أن يعرض عن الدين لا يتعلم ولا يعمل به. دي كلها أنواع كفر اعتقادي. النوع الثاني كفر عمل، عمل يعمله يبقى كافر. أول حاجة الشرك، الشرك في العبادة بصرف أي عبادة يحبها الله وتعبد بها خلقه لغير الله، مثل الدعاء: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما ينفعش تقول يا بدوي يا سيدنا الحسين يا سيدة زينب يا رئيس يا رئيس الديوان، ما ينفعش تقول كده. قول لي أنا ما أقصدش، تقصد ولا ما تقصدش؟ ما ينفعش تقول. لو قلت كده وأنت عالم ذاكر متعمد تبقى مشرك. برضو بيهز راسه، هقول له تاني: صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أنت رحت عند المسجد اللي هم مسمينه مسجد سيدنا الحسين، وهو اعلم يقينا ان لا سيدنا الحسين في مصر ولا السيدة زينب في مصر، محدش من آل البيت نزل مصر. سيدنا الحسين قتل في العراق ودفن في العراق، السيدة زينب ما جاتش مصر عمرها ولا شافتها، امال اللي حاصل ده هنا ايه؟ سبوبة. مش مشكلتنا بقى، ربنا يكرمه. لكن لو واحد راح هناك وقال يا سيدنا الحسين انا عايز اسافر، انا مش لاكل، وديني السعوديه، هو سيدنا الحسين يقدر؟ لا يملك لنفسه. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، عباد ايه؟ امثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. هو ما لا يملك لك ولا لنفسه شيئا. قل لي يا عم الشيخ انت بس مش فاهم، ايه اللي بيدخلك في حتة انت ما تش فاهم فيها؟ احنا ما نقصدش ان سيدنا الحسين هيوديني ولا يجيبني، بس ده حبيب ربنا، صح ولا لا؟ صح، وسطة يوصلنا بقى. مش لازم انت عشان توصل بتاخد وسطة. اقول له مع ربنا ما فيش وسطة. واذا سألك عبادي عني فإني، مش فقل إني، فإني. يبقى ما ينفعش تقول المشركين كانوا بيعملوا كده. المشركين كانوا بيقولوا إيه؟ إن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، بس نفس الفكر. يبقى الفكر ده ممنوع. أما جاء واحد قال له يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. لما جاء واحد قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. أخطر الشرك شرك اللسان، كلمة تقولها تقع في الشرك. يبقى أول حاجة الدعاء، اثنين الذبح، قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا قلت العجل ده للبدوي، الجدي ده لابو رواش، الخروف ده هو بيبحوا لابو رواش جديان، خلاص بطلت الحمد لله. صلى على الرسول صلى. اي ذبح لغير الله بتذبح عندك بيت جديد، هتذبح للجن حراس البيت، يبقى كده اشركت. واخترت الشرك: ومن يشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النذر: لا تنذر لغير الله. السجود: لا تسجد لغير الله ولا تركع، بل ولا تقف لما ربنا قال وقوموا لله قانتين يبقى ما ينفعش تقف لحد كده قانتين ولا تقف لحد كده ولا تقف لحد كده. كلام عام، اي حاجة انت بتعملها لربنا ما ينفعش تعملها لحد غير ربنا، يبقى شرك. شرك النية والإرادة والقصد، الخوف من غير الله، شرك الطاعة. لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال له يا رسول الله لم نكن نعبدهم، قال ألم يحرموا لكم ما أحله الله ويحلوا لكم ما حرم الله فأطعتموهم، قال نعم، قال تلك عبادتهم. يبقى آلهة شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى أول معصية من المعاصي العملية التي تخرج من الملة الشرك. اثنين، السحر، ومنه الصرف والعطف. اللي تروح للساحر يعمل لها عمل عشان جوزها يحبها، او تعمل لها عمل عشان جوزها يكره ضرتها، تبقى كافرة. الساحر اللي يعمل كده يبقى كافر، واللي يعمل كده يبقى كافر. قال الله وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. كفر السحر، الساحر كافر، حد الساحر ضربة بالسيف. أربعة، من المعاصي العملية التي يكفر صاحبها الاستهزاء بشيء من الدين. خطيرة أوي النقطة دي. لو حد استهزأ بالدين بأي شيء من دين الإسلام يبقى كافر، يكفر. مش أنا اللي قلت كده، ربنا جل جلاله حكم على مجموعة من الصحابة. هؤلاء المجموعة من الصحابة صلوا، صل على النبي صلى زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي. يا عم ابراهيم صلى على النبي، ما بقتش تيجي تصلي عندنا ليه؟ صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. هؤلاء الصحابة صلوا وصاموا وأدوا الزكاة وصاموا رمضان وخرجوا يجاهدون في سبيل الله في آخر حياة النبي المباركة صلى عليه، ثم قالوا كلمة كفرهم الله بها. أخطر كلام تسمعه في حياتك، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ده كلامنا يا ابني، ده كلام ربنا. ربنا أثبت أنهم كانوا مؤمنين، ولما قالوا الكلمة دي بقوا كفار، كفروا. ولما تيجي تقرأ في كتب التفسير والسيرة قالوا ايه؟ قالوا ايه يا عم وليد؟ كلمة عجيبة جدا. او من وجهة نظرك الشخصية كلمة بسيطة، كلمة عادية. قالوا ايه؟ قراؤنا، قراؤنا اللي هم ايه؟ مشايخ، مشايخنا، قراؤنا ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء. ساعة الاكل تلاقيهم قاعدين بيلهطوا، وساعة ما نيجي واقفين في الحرب ما تلاقيهمش. هي دي الكلمة اللي ربنا كفرهم عشان. تصور انت بقى. هيدي اقل من كلام كتير بيتقال دلوقتي، صح ولا لا؟ شيء عجيب جدا. عشان كده انا بقول لك احنا ذكرنا انواع الكفر الاعتقادي والعملي. ليه؟ علشان لو فيك حاجة من دي الحق نفسك وتوب، الحق نفسك حالا وبسرعة وتوب منها وبطل بقى الاستهزاء بالدين. بس عايز انبه لحاجة مهمة وحاجة خطيرة عشان بس ما نغلطش، ان ممكن تلاقي واحد بيستهزئ بمحمد حسين، يقولك ده لحيته عاملة زي مش عارف ايه، ده عنيه مش عارف عامل ايه، ده بيتنطط زي ايه، ده بيزعق زي ايه. دي مش سخرية من الدين او استهزاء بدين، ده بيستهزئ من ايه؟ من شخص فلان. بلاش نعمل نفسنا بقى ان احنا الدين، لا، اللي بيستهزئ بفلان او فلان ده حرام، غيبة، بهتان، اذى مسلم، طغيان، ظلم، سميها ما شئت. اما اللي يقول اللحية اللي امر بها النبي دي لحية، هو بيتحكم. انا سمعت واحد منهم من هؤلاء المنافقين اللي بيسموا نفسهم علمانيين كاتب كده في الجرنان، النبي هيتحكم فينا احلق لحيتي ولا اسيب لحيتي؟ انا حر، بحرية شخصية، نظافة شخصية، حاجة من النظافة. الكلام ده كلام كفر. يبقى اللي يستهزئ من لحية فلان، لا، مش بيستهزئ بالدين، ده بيستهزئ من فلان، ده ظلم وأذى. لكن الكفر أن يستهزئ بالدين نفسه، ده كلام كفر. والخطير في ذلك يا إخوة، مهم جدا أن أنا أقول لك الكلام ده، إن وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يبقى القاعد بيتفرج على حلقة، المذيع ولا اللي معاه بيستهزأ بالنبي أو بشريعة الله أو بأوامر الله أو بدين الله، أنت زيه إنكم إذا مثلهم. لذلك لا تسمع ولا ترى. يبقى المعاصي العملية الشرك، وقد ذكرنا أنواعه: دعاء الذبح، النذر، السجود، الخوف، النية والإرادة والقصد، الطاعة، المحبة وغيرها وأمثالها، القيام، الركوع. 2 السحر، 3 الاستهزاء، 4 سائر المعاصي، تؤدي إلى هذا المصير. عقوبات الذنوب والمعاصي، اسمع بسرعة بدون تعليق، 100 عقوبة: 1 حرمان العلم، 2 حرمان الرزق، 3 وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، 4 وحشة تحصل بين العاصي وبين الناس، 5 وحشة تحصل بين العاصي وبين نفسه، 6 تعسير أمور العاصي فلا يتجه إلى أمر إلا ويجده مغلقا معقدا، ظلمة يجدها العاصي في قلبه كظلمة الليل البهيم. اللهم نور قلوبنا. المعاصي توهن، تضعف القلب والبدن. حرمان الطاعة تقصر العمر وتمحق بركته، تزرع أمثالها، والمعاصي يولد بعضها بعضا، تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، تسبب انسلاخ استقباح المعصية من القلب فتصير له عادة فلا يستقبح رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. كل معصية من المعاصي هي ميراث أمة من الأمم التي أهلكها الله، فهي تجلب الهلاك، سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. 15 العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يصغر الذنب في قلبه، وكلما صغر في قلبه عظم عند الله، وإذا رآه الله على العظيم من الذنوب مقته. أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم معصيته فتدعو عليه الناس والدواب. المعصية تورث الذل ولا بد. المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل. الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، لعن الله من أفسد في الأرض، لعن الله من قطع رحمه، لعن الله من آذاه وآذى رسوله، فيبقى ملعون. اللعن الطرد من رحمة الله. حرمان دعوة رسول الله والملائكة، فإن الله أمر الملائكة ونبيه أن يستغفروا للمؤمنين والمؤمنات. العذاب في القبر، أنها تحدث أنواعا في الأرض من الفساد في الماء والهواء والزروع والثمار والمساكن والصحة، تطفئ من القلب نار الغيرة. أن الله سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء. اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب صاحبها ضد هذه الصفات لكفى بها عقوبة. 27 ذهاب الحياء، 28 تضعف في القلب تعظيم الرب، 29 يرفع الله عز وجل مهابة العاصي من قلوب الخلق ويهونه عليهم فيستخفون به، كما هان عليه أمر الله واستخف به فإنه يهون على الناس. 30 أنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم. 33 تستدعي نسيان الله لعبده، نسوا الله فنسيهم، تركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه فنسيهم كما نسوه. 34 أن الذنوب تنسي العبد نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ينسى نفسه، نسيانه نفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله. 35 تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين. 36 فوات العاصي رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. كل شر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب، فإنها تجلب الران على القلب فيخرجه من الإسلام بالكلية. أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. الذنب يميت القلب أو يمرضه مرضا أو يضعف قوته، تسبب جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وأنها من أقوى الأسباب الجالبة لزوال النعم، أنها تحل النقم. من عقوبات الذنوب 46 ما يلقي الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تزال تراه قلقا خائفا مرعوبا. 47 أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، المعصية توجب البعد عن الرب، أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، أنها تعمي بصيرة القلب، تطمس نور القلب، تسد طرق العلم، تحجب مواد الهداية، تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها. أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن هواه وسجن شهواته وقيود هواه. القلب كلما كان عاصيا كلما كانت الآفات إليه أسرع، فقد ترك الله حمايته. سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل، أنها توجب القطيعة بين العبد وبين الرب، تمحق بركة العمر، تمحق بركة الرزق، تمحق بركة العلم، تمحق بركة الطاعة، تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من أحباب الله. أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات. المعاصي أخطر ما فيها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن الله يخذله بسببها. القلب يصدأ بالذنوب فلا يؤثر فيه الذكر ولا الطاعة. النفس تخبث بالشهوات والمعاصي، المعاصي تقتل النفس المطمئنة موتا لا تعود لها به حياة. 71 تخون قلب العاصي ولسانه عند الاحتضار. قلت لكم الكلام ده قبل كده زمان، احنا قلنا مش هنشرح بس دي، بس ان الانسان عند الاحتضار، وخلي بالك وانا عايزك بنصحك انك في مرة احضر محتضر، يكون حد بيموت وروحوا اقعد جنب راسه شوفوا هو بيموت، هتلاقي ان الانسان وقت الموت بيبدأ بياخد وقت، مفيش حد بيموت في نفس اللحظة، بياخد وقت، ممكن الوقت ده 5 دقايق وممكن الوقت ده 5 ساعات وممكن الوقت ده 5 ايام، بتفرق عند ناس كتير. الشاهد ايه؟ بس الكل ساعة ما يشوف ملائكة الموت بيطبع على لسانه وعلى عينه، لأن عينه لما شافت ملك الموت مش عينه دي، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، خلاص بقى بصر غير البصر وسمع غير السمع ولسان غير اللسان، مش هيبقى شايف ملائكة الموت واحنا قاعدين وانتم تنظروا، انتم قاعدين ومش شايفين، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تبصرون. الملائكة قاعدين حواليه، ملك الموت قاعد فوق راسه، وتجلس الملائكة منه مد البصر، مطيع لابسين ابيض فابيض وريحتهم حلوة من الجنة ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. يعني ايه حنوط يا اخي يا بنضارة؟ ريحة طيب، طيب ريحة طيب. التاني العاصي نعوذ بالله من العصاة، الملائكة مد البصر لابسين اسود في اسود، وملائك الموت نفس الشيء ومعاهم كفن من جهنم وحنوط من النار، هيحطوا له ريحة من النار؟ دي ريحة ايه بقى؟ لان الروح اول ما تخرج بيفيح منها ريح، المؤمن اطيب ريح شمت على ظهر الارض، والعاصي اخبث ريح شمت على ظهر الارض. الشاهد ايه؟ سائل ما يشوف ملائكة الموت خلاص ختم على لسانك مش هيتكلم. قول لي ده هو بيقول انا شايف ناس بيضة وشايف ناس، بيخرف، هو لو شاف مش هينطق، لو شاف مش هينطق، اول ما يشوفه ما ينطقش، يبدأ يتذكر ذنوبه ومعاصيه، يقول يا نهار انا هقابل ربنا دلوقتي بالزانية اللي انا زنتها دي، والسرقة اللي انا سرقتها دي، والكذبة اللي انا كتبتها دي، والصلاة اللي انا ضيعتها دي، والظلم اللي انا ظلمته ده، لا مش عايز اقابل ربنا، مش عايز اموت، لا. فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه، ساعة ما يكره لقاء ربنا ومش عايز يقابل ربنا تتفرق روحه في جسده، فتظل الملائكة تضربه على وجهه وعلى دبره، اخرجي ايتها الروح الخبيثة. دي اخطر حاجة بتعملها المعاصي، تخذل العاصي عند الموت، تخذل العاصي عند الاحتضار والانتقال من هذه الدار، تعمي القلب وتضعف بصيرته أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه، وجيش يقوي به العدو على حربه، تزيع له النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، تباعد عن العبد وليه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وهو الشيطان، تستجلب مواد الهلاك مودة هلاك العبد في دنياه وآخرته، الختم على القلوب، الختم على الأسماع، الغشاوة على الأبصار، القفل على القلوب، جعل الأكن على القلوب، الران والطبع على القلوب، تقليب الأفئدة والأبصار، الحيلولة بين العبد وربه، إغفال القلب عن ذكر الرب، ترك إرادة الله، تطهير القلب، جعل القلب ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، صرف القلوب عن الحق، زيادة القلوب مرضا على مرضها، إركاس القلوب وإنكاسها، التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، جعل القلب أصم، جعله أبكم، جعله أعمى، البعد عن الخير والبر ومعالي الأمور والأعمال والأقوال والأخلاق، مسخ القلب فيصير القلب على قلب الحيوان الذي يشبهه، فيصبح قلب قلب قرد أو قلب قلب كلب أو قلب قلب حمار. مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ، نكس القلب، حجاب القلب عن الرب في الدنيا والآخرة، المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، 102 عقوبة على الذنوب والمعاصي. يا ترى انت شايف ان في بعض هذه العقوبات وقع عليك؟ ابدأ توب، قلت تبت إلى الله، ابدأ توب لكي يرفع عنك الله هذه العقوبات. إخوتي وأشركم إن شاء الله الأربعاء القادم نبدأ في شرح مدارج السالكين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.